الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أخرج ألفا وقال: التجر أنا وأنت فيها والربح بيننا، صح نص عليه. وذكره الخرقي بقوله: أو بدنان بمال أحدهما. وقال ابن حامد: فصل. قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في بيان صفة أخرى من صفات المضاربة. الأصل في المضاربة أن الرجل يسلم ماله لآخر يتجر به، والربح بينهما حسب ما اتفقا عليه. وهذه صفة أخرى من صفات المضاربة: المال لشخص والعمل منه ومن آخر، هل تصح أو لا تصح؟ يقول المؤلف رحمه الله: هذه الصفة صحيحة، لأن صاحب المال يحب أن يشارك المضارب في العمل، يباشر العمل في ماله، والآخر قد يكون أدرى منه في وجوه البيع والشراء وطرق الكسب، ولكنه لا يحب أن يسلمه المال ولا يعلم عنه، وإنما يحب أن يشتغل معه. فيقول: هذا المبلغ 1000 أو 100,000 أو مليون أو أكثر أو أقل، أنا وأنت نتجر به، أنا مني المال والعمل وأنت منك العمل، وما يقسم الله من ربح لي منه 70%، ولك 30% من الربح. ومن المعلوم أن الخسارة لو وجدت تكون على رب المال، العامل ما يلزمه أن يضمن شيئا من الخسارة. وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وإن أخرج ألفا وقال: التجر أنا وأنت فيها، يعني في هذه الألف، والربح بيننا. يقول المؤلف رحمه الله: صح، لأن هذه صفة أخرى. الصفات السابقة أن يسلم رب المال ماله إلى المضارب، وهذه الصفة يقول: لا، أنا وأنت نتجر به، وما يقسم الله من ربح لك كذا مقابل عملك. نص عليه. وذكره الخراقي، يقول المؤلف ابن قدامة رحمه الله، ذكره الخراقي بأن هذا صحيح. والخراقي أحد أئمة الحنابلة، بقوله: أو بدنان بمال أحدهما، يعني اشتغل بدنان بمال واحد، بمال أحد الرجلين، فيكون من رجل المال والعمل، ومن الآخر العمل فقط. نعم. وقال ابن حامد والقاضي: لا يصح، لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل. وقال ابن حامد والقاضي هما من أئمة الحنابلة رحمة الله عليهما، قالوا هذه الصفة لا تصح. لما يرحمكم الله؟ قالوا هذه ليست شركة وليست مضاربة فلا تصح. الشركة يعمل بدنان بما ليهما مثلا، والمضاربة يعمل أحدهما بمال الآخر، فهذه خليط من الشركة والمضاربة فلا تصح، لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل، يطلق سراحه يسلم ويقول اشتغل، ابذل جهدك، تصرف، اعمل، اسعى في الأرض وابحث عن وجوه المكاسب المناسبة وابذل جهدك ولك نسبة كذا من الربح، هذه المضاربة. وهذه ليست مضاربة لأن صاحب المال يقول معه، وهذا الشرط ينفي ذلك، يعني الشرط كون رب المال يعمل مع المضارب يقول يخل بالمضاربة، والصحيح الأول. نعم. وهذا الشرط ينفي ذلك، والأول أظهر. والأول أظهر أي الصحة، لأنه قد يكون لكل واحد منهما مثلا غرض في هذا وهما مستفيدان. صاحب المال يحب أن يباشر لكن ما يتخلص ولا عنده قدرة لإدارة مثل هذا المال والشراء والبضاعة والأموال الكثيرة، ما يتمكن من التصرف بها وحده، ولا يحب أن يخزن ماله فلا يستفيد، يحب أن يأخذ معه آخر، وهذا الآخر يجيد التصرف والبيع والشراء ولكنه لا مال له، فاشتراكهما فيه مصلحة مثل مصلحة المضاربة، إلا أن في هذه زيادة اطمئنان لرب المال. رب المال يقول أحب أن أراقب مالي، كل صفقة أقف على الشراء والبيع وأنظر هل أنا في ربح فأستمر أم أنا في خسارة فأتوقف، ولا يحب أن يسلم ماله لشخص آخر مثلا يتجر به لمدة سنة، فإذا انتهت السنة جاءه وقال أسلمتني 1,000,000 والآن أصبح 700,000، خسرت 300,000، يقول لا ما أحب أن أسلمه المال ولا أدري عنه، أحب أن أباشر العمل معه لأطلع، وكل صفقة أعرف هل فيها خسارة أتوقف، هل فيها ربح أسير، وهكذا. فيقول المؤلف رحمه الله ابن قدامة والأول أظهر، يعني الأول الذي هو الصحة بأن يشترك البدنان في العمل بمال أحدهما، لأن العمل أحد ما تتم به المضاربة فجاز انفراد أحدهما به كالمال، كما أنه يجوز انفراد أحدهما بالعمل فيجوز اشتراكهما فيه. نعم. ومقتضى المضاربة إطلاق التصرف في المال والمشاركة في الربح، وهذا لا ينفيه، فإن شرط المضارب أن يعمل معه غلام رب المال. ومقتضى المضاربة إطلاق التصرف في المال، يعني هذا على القول الآخر، والمشاركة في الربح يعني يقتضي أن يطلق المال، يعطيه المال ويقول تصرف، وما يقسم الربح يقسم الله من ربح بيننا على نسبة كذا، وهذا لا ينفيه، يعني ما يعارضه أن يشترك الاثنان ويكون لصاحب العمل نسبة من الربح ولصاحب المال نسبة مقابل ماله ومقابل عمله. نعم. فإن شرط المضارب أن يعمل معه غلام رب المال فهو أولى بالجواز. يقول فإن شرط المضارب يعني العامل اللي يعمل في المضاربة أن يعمل معه غلام رب المال، شخص جاء إلى آخر وقال عندي 1,000,000 ريال أحب أن أسلمك إياه، تشتغل فيه مضاربة، وما يقسم الله من ربح لي نصفه ولك نصفه. قال المضارب نعم لا بأس أنا موافق على هذا، لكن أحب أن يشترك معي غلامك لأني ما أحب أن أنفرد بالمال وحدي، لأنه إذا صار معي غلامك تكون أنت على اطلاع بتصرفنا، فإذا أعجبك فالحمد لله وإن لم يعجبك توقفنا. فأنا أشترط أن يعمل معي غلامك، كأنه يقول تعمل معي أنت، قال لا أنا ما أتمكن من العمل، أنا لا أحب أن أشغل نفسي بهذا المال أشتغل به عن عبادة ربي، وإنما أحب أن يشتغل به غيري وأستفيد من ربحه، ولا أحب أن أشغل نفسي بالمال عن طلب العلم أو عن عبادة أو عن الجهاد في سبيل الله، فالله رزقني المال فأنا أستعين به ولا أنصرف له كلية، ما أجعله همي، وما يأتي الله من ربح يكون لي منه نصيب ولمن يعمل فيه نصيب مقابل عمله. فأبى رب المال أن يشترك كما في الصورة الأولى، فاشترط العامل، قال إذن يشترك معي غلامك. يقول المؤلف رحمه الله فهذه فهو أولى بالجواز، يعني من التي قبلها وأقرب إلى موافقة المعارضين عليها. نعم، لأن عمل الغلام يصح أن يكون تابعا لعمل العامل. يقول إن عمل الغلام ليس كعمل رب المال، لأن عمل رب المال مستقل وله رأيه وله نشاطه وله تصرفه وله إدارته، وربما يؤثر على العامل يمنعه من هذا، اشتغل في كذا ولا تشتغل في كذا، واترك هذا وأسرع إلى هذا ونحو ذلك، بخلاف الغلام فالغلام يكون تابع للعامل تحت إمرة وولاية ودبرة العامل نفسه. نعم. كالحمل على بهيمته مثلا، يقول البهيمة مني وأنت تحمل عليها وما يقسم الله من ربح بيننا، أو أنت مع غلامي تحملان على البهيمة هذه وما يقسم الله من ربح يكون بيننا، كل هذا صحيح كما تقدم لنا في المشاركة والشركة. وقال القاضي لا يجوز لأن يد العبد كيد سيده. وقال القاضي المعارض في الصورة الأولى رحمه الله، قال وأنا أعارض في هذا، لما يرحمك الله؟ قال لأن يد الغلام كيد سيده، ما خرج المال من صاحبه يكون بيد غلامه، وهذه ليست مضاربة فأنا أعارض فيها. وكأن ابن حامد وافق على هذه مشاركة الغلام دون رب المال. أما القاضي أبو يعلى رحمه الله فيقول أريد أن يسلم رب المال ما له بيد العامل، ولا يكون له به أمر أو نهي حتى يمتد العامل في المضاربة حسب ما يرى ويختار. فصل. والعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد، لأنه متصرف في المال بإذن المالك لا يختص بنفعه، فأشبه الوكيل. قوله فصل رحمه الله، قال فصل في ما يدعيه العامل، هل يصدق في كل ما يقول أو يكذب في كل ما يقول؟ قال لا، في تفصيل. استلم العامل رأس المال 1,000,000 ريال، فجاء بعد شهر وقال اشتريت بضاعة 1,000,000 وبعتها 1,200,000، فهل ممكن أن يقول رب المال لا يا أخي أنا أتوقع أنك بعتها 300,000 وأنت تقول 200,000؟ ما تكفي. من المصدق منهما؟ العامل في هذه الصورة. صورة الأخرى، استلم العامل المضارب المبلغ 1,000,000 ريال وبدأ يشتغل فيه شهر شهرين ثلاثة خمسة ستة، ثم جاء إلى رب المال وقال ربحت في أول التصرف ولكني خسرت بعد هذا خسارة عظيمة، وحاولت البيع والشراء زيادة لعلي أربح أجبر النقص، لأني ما أحببت أن أخبرك بالخسارة أول الأمر فخسرت أكثر من الأولى، فما بقي معي من 1,000,000 إلا نصفها الآن، تحب أن أستمر أو أسلمك دراهمك وكل منا ينصرف لحاله؟ فيقول لا يا أخي، أنا علمت أنك كسبت وأنت تريد تقول خسرت لأجل تأخذ مالي. فاختلف، فمن المصدق منهما؟ المصدق منهما في زيادة الربح أو في نقص رأس المال؟ من المصدق منهما؟ قال هو العامل، لأنه أمين في هذه الصورة، مسلم سلم له رأس المال ليتجر به، وأنت ما سلمته إياه إلا وقد وثقت به وأتمنته عليه، فهو أمين فيما يدعيه إلا في بعض الأحوال. إذا ادعيت عليه تفريط وتساهل في الأمر فلك حق في أن تغرمه، ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى والعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد. قال أنا اشتريت إبل كثيرة وبعتها بربح، ثم اشتريت إبل بعدها فمات نصفها وخسرت فيها خسارة كبيرة، ثم قال الحقيقة أنني خاطرت بها، اشتريتها من مكان وسقتها إلى مكان آخر بعيد ولم نصادف ماء ولا مرعى، فهلكت الإبل جوعا وظمأ، فمن الضامن حينئذ؟ نقول أنت أيها العامل اعترفت على نفسك بالتعدي، فعليك الضمان، لأنه ما يسوغ لك أن تسوقها في المهالك، فهذا فيه تعد منه فيلزمه، أو تفريط، أو يقول إنني بعت الإبل أو البضاعة أو السكر أو القماش على شخص على أنه سيحضر العصر ويسلم القيمة، فذهب ولم أجده، فسألت عنه فما وجدت أحدا يعرفه، فمن يكون عليه الضمان؟ يتلف المال على صاحبه أم يلزم العامل؟ في هذه الحال يلزم العامل، لأنه فرط، باع على شخص لا يعرفه ولا يوجد من يعرفه، ولم يستلم منه المال نقدا، فهو فرط وتساهل، فعليه الضمان. صورة أخرى، يقول استلمت الدراهم 100,000 من المشتري للبضاعة ووضعتها في رف في المجلس، فلما رجعت إليها بعد ساعة أو ساعتين ما وجدتها، سرقت، يخلف الله علي وعليك، وإلا فيها ربح لكن راح الربح ورأس المال، فيقول رب المال يخلف الله على الجميع إن شاء الله، لكن يلزمك الضمان، لأن الدراهم يا أخي ما توضع في رف في المجلس، وإنما الدراهم تحفظ، فليس حرزا لها رف المجلس، فهذا يسمى فرط، يلزمه الضمان. فالعامل إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، وإن حصل منه أحد الأمرين فالضمان عليه، لأنه فرط وتساهل ولم يهتم بالأمر. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد. أما إذا وجد تعد أو تفريط فيكون عليه الضمان. لما لا يضمن إذا لم يوجد تعدي؟ قال: لأنه متصرف في المال بإذن المالك، لأن يده مثل يد المالك، وهو متصرف في المال بإذن من المالك، وليس له نفع وحده ولا للمالك وحده، وإنما النفع مشترك، فهو مؤتمن عليه، فلا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد ولا تفريط. فأشبه الوكيل، الوكيل في أمر من الأمور ما تعدى ولا فرط فتلف ما قبضه فلا ضمان عليه حينئذ. نعم. والقول قوله فيما يدعيه من تلف أو يدعى عليه من خيانة لذلك. والقول قوله فيما يدعيه من تلف، قال: في أثناء الطريق مات معي بعير، أو سرق مني حمل، أو تلف نوع من المال الذي اشتريته فرميته لأنه أصبح لا فائدة فيه، فلا يطالب ببينة، لأن يده مثل يد رب المال، ما يقال أحضر بينة، قد لا يتمكن من إحضار بينة، يكون وحده ما معه أحد يشهده. فيقبل قوله فيما يدعيه من تلف أو يدعى عليه من خيانة لذلك، يعني إذا ادعي عليه بأنه قصر أو فرط ولم يأتي المدعي ببينة فالقول قول من ينفيها وهو العامل، يعني يقبل قوله فيما يدعيه من تلف، ويقبل قوله فيما يدعى عليه من خيانة ما لم يحصل بينة. فإذا حصلت البينة بأنه خان أو بأنه فرط وتساهل فيؤخذ بذلك. وإن قال: هذا اشتريته لنفسي أو للمضاربة، أو اختلف في نهي رب المال له عن شرائه، فالقول قوله، لأن الأصل عدم النهي، وهو لأن الأصل عدم النهي، وهو أعلم بنيته في الشراء. هذه صورة من صور المضاربة. يقول المضارب: اشتريت هذا الشيء لا للمضاربة وإنما لنفسي لأني في حاجة إليه. فمثلا رب المال أعطى ماله لشخص يتاجر به فاشترى فيه بضاعة، ثم إن العامل اشترى سجادة يريدها لنفسه لبيته، اشتراها ب3000، فرآها رب المال فقال: ما هذه؟ قال: هذه اشتريتها ب3000. قال: الحمد لله، هذه تساوي 4000 عندنا، إذا عرضناها في السوق تساوي 4000. قال: إيه، لكن هذه أنا اشتريتها لنفسي، ما اشتريتها لي ولك، اشتريتها لحاجة بيتي. فأبى عليه رب المال، قال: لا، هذه تبع البضاعة وتبع التجارة وفيها ربح 1000 ريال، لنصفه ولك نصفه، وإن كنت تريدها فمن الآن اشترها الآن مني من المضاربة اشترها. قال لا أصلا أنا اشتريتها حينما رأيتها تناسب لبيتي اشتريتها لنفسي ولم أشتريها للبضاعة والمضاربة التي بيني وبينك. فاختلفا فمن القول قوله؟ قول العامل لأنه أعلم بنيته وهو مؤتمن على هذا الشيء. أو مثلا صورة أخرى، اشترى العامل بضاعة وأراد جلبها في السوق، فقال له رب المال يا أخي هذه البضاعة كاسدة وأنا سبق أن نهيتك عنها، قلت لا تشتري مثل هذا النوع فأبيت واشتريت، فهي الآن سيكون فيها خسارة وتكون الخسارة عليك لأني نهيتك عن شرائها فلم تنتهي. فأنكر العامل النهي، قال أبدا ما نهيتني وما صدر منك نهي لي وأنا أتحرى الربح. وهكذا التجارة، أحيانا الربح وأحيانا الخسارة، فما دمت تفوضني فيما يربح فأنت ملزم بأن تفوضني كذلك فيما يخسر، وأنا ما اشتريتها لأجل الخسارة وإنما اشتريتها لأجل الربح، لكن أخطأت. فأصر رب المال بأن هذه لا تدخل في المضاربة، وأصر العامل بأنها تكون للمضاربة لأنه ناويها للمضاربة ولم ينهه رب المال عنها ولا بينة لأحد منهما. أما إذا وجدت البينة رفعت الإشكال، لكن لا بينة لواحد منهما. فمن القول قوله؟ قول العامل، لأن الأصل أن عدم النهي، والأصل أن الرجل أعلم بنيته فهو نوى تلك السجادة لبيته فهي له، نوى هذه البضاعة للمضاربة ولم يصدر نهي من رب المال له وادعى رب المال أنه نهاه، فالقول قول العامل بأنه لم يصدر له نهي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.